بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نشرع على بركة الله تعالى في قسم التصديقات من كتاب شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيسا غوجي للعلامة أثير الدين الأبهلي. إذن قلنا أن الكتب المنطقية من الكتب التي وضعت للمبتدئين إلى الكتب التي وضعت للمتوسطين إلى كتب المنتهين تنقسم إلى قسم التصورات وقسم التصديقات، ولكل قسم مبادئ ومقاصد. أما مبادئ التصورات فهي الكليات الخمس أو مبحث إيساغوجي. إيساغوجي يسمى أيضا يعني في كتب المتقدمين يقال مبحث إيساغوجي أو مبحث الكليات الخمس. ومقاصد التصورات هي القول الشارح أو التعريف أو المعرف، لأن التصورات تنال بالتعاريف والتعاريف تصاغ بالكليات الخمس أي بمجموع الكليات الخمس. فلذلك كانت الكليات الخمس مبادئ للتصورات والقول الشارح مقاصد للتصورات. أما قسم التصديقات فله أيضا مبادئ ومقاصد. أما مبادئه فهي القضايا وأحكامها، القضايا وأحكامها. فلذا نشرع بتعريف القضية وأقسامها، ثم بعد ذلك نتحدث عن أحكامها. أحكامها المقصود به التناقض والعكس. وفي بعض أو في المنطق المعاصر يسمى بالاستدلال المباشر. التناقض والعكس يجده في كتب التراث، يقال بأحكام القضايا. أما في كتب المنطق المعاصر فيقال الاستدلال المباشر، احترازا من الاستدلال غير المباشر وهو الذي يكون بالقياس ولواحقه. طيب، إذن مبادئ التصديقات القضايا وأحكامها أي التناقض والعكس، ومقاصد التصديقات ما يفيد التصديق يعني الحجج، ما يفيد التصديق، ما يفيد الحكم، ما يفيد إدراك وقوع أو لا وقوع النسبة الحكمية. وأس الحجج أو ما يفيد الحجج أو ما يفيد التصديق معذرة هو ماذا؟ هو القياس المنطقي، الأورجانون. الأورجانون أيضا المقصود به هو القياس المنطق. طبعا وهناك ما يسمى بلواحق القياس. لواحق القياس يعني تفيد أيضا التصديق، ولكن المحققون على أنها ترجع إلى صورة من صور القياس، وهي الاستقراء والتمثيل. الاستقراء والتمثيل، التمثيل المقصود به القياس الفقهي، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. طيب، إذن هكذا هي الكتب المنطقية. التصورات، قسم التصورات فيه مبادئ ومقاصد، التصديقات فيه مبادئ ومقاصد. طيب، لكن نجد كل أو غالب الكتب المنطقية نجد فيه ماذا؟ مبحث الصناعات الخمس، مبحث الصناعات الخمس. فذكر المتأخرون أنه خاتمة للمنطق، وسنذكر المسألة ونقول أنه الصواب أنه ليس بخاتم، إنما هو داخل في علم المنطق، داخل في علم المنطق. مبحث صناعة الخمس داخل في علم المنطق. فإذا كان أرسطو وهو واضع علم المنطق، كل صناعة من الصناعات يؤلف فيها كتاب، يعني كتاب البرهان، كتاب الخطابة، كتاب الصفصطة، كتاب كذا. وسنفصل ذلك إن شاء الله عند الوصول إلى هذا المحل. طيب، إذا نبدأ بمبادئ التصديقات. لماذا مبادئ؟ لأنك لن تستطيع أن تقيم حجة إلا بمقدمتين، هل يمكن أن تصوب الحجة بدون مقدمتين فأكثر؟ والمقدمة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قضية. فإذا طالما تركب ما يفيد التصديق من قضايا كان الواجب صناعة أن تبحث أول شيء في ماذا؟ في هذه الأجزاء، أي في هذه القضايا أو هذه المقدمات. مفهوم؟ واضح أم لا؟ طيب، القضايا قال جمع قضية ويعبر عنها بالخبر. إذن الخبر والقضية شيء واحد، ولكن في علوم اللغة نقول خبر، يعني خاصة في البلاغة قسم المعنى نقول خبر وإنشاء، أما في المنطق فنقول ماذا؟ قضية. إذن الخبر والقضية شيء واحد. قال القضية، هذا من المتن، القضية قول. طيب هذا ماذا؟ هذا كالجنس في التعريف، هذا كالجنس في التعريف، إذن أدخل كل الأقوال. قال القضية قول، قال دخل فيه الأقوال التامة والناقصة، دخل فيه الأقوال. طيب ما المقصود بالقول؟ ما المقصود بالقول؟ هل المراد به اللفظ أو المركب؟ المراد به المركب. قال القضية، طبعا على تعريف المناطق، أنا أتحدث في اللغة، اللغة تقول الكلمة قول، قول المفرد. القضية قول قال دخل فيه الأقوال التامة والناقصة، يعني المركبات التامة والمركبات الناقصة. طيب إذن هل تدخل المركبات الناقصة؟ لا لا. هل تدخل في قسم التصديقات؟ لا. إذن أين نستعملها المركبات الناقصة؟ المركبات التقييدية في التعريفات. إذن تصاغ التعريفات بالمركبات التقييدية. حيوان ناطق، حيوان صاهي، قلنا هذه ليست مركبات تامة، نبهنا على ذلك. قال دخل فيه الأقوال التامة والناقصة، إذن لابد أن نخرج الأقوال الناقصة، ولابد أن نخرج قسما من المركبات التامة، وهي ماذا؟ المركبات الإنشائية. قال يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب، هذا أيضا من المتن. إذن هناك قوس ساق، لا يوجد عندي قوس. إذن عندما قال يصح أن يقال لقائله، أي لقائل ماذا؟ هذا القول، أي هذا المركب، أي هذا اللفظ. لاحظ أنه هنا جعل القضية هي القضية الملفوظة، ولكن نحن قلنا المنطق يبحث أصالة في ماذا؟ في المعاني الذهنية، والبحث في اللفظ من حيث دلالته على تلك المعاني الذهنية، لكن لما كانت الإفادة والاستفادة متوقفة على الألفاظ بحثنا القضية التي هي لفظ، ولكن باعتبار دلالتها على القضية المعقولة، على القضية المعقولة. قال يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أو كاذب، أو ما نعرفه محتمل الصدق أو الكذب بالنظر لذاته. ما يصح أن يقال لقائله أنه صادق أو كاذب، أو ما احتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته، يؤول إلى معنى واحد، يؤول إلى معنى واحد. طيب إذن القضية لابد أن تحتمل الصدق والكذب. ما معنى أن تحتمل الصدق والكذب؟ وليس المقصود أن تكون صادقة وكاذبة في نفس الأمر، هذا مستحيل. إذن يمكن أن تقول، أن تحكم عليها بأنها صادقة أو أنها كاذبة. ما معنى صادقة؟ يعني أن تطابق النسبة الكلامية، ما تلفظت به يطابق ماذا؟ الواقع ونفس الأمر. فإذا طابق ما تلفظت به ما فهم من هذه القضية، هذه النسبة الحكمية، إن طابقت الواقع كانت القضية ماذا؟ صادقة، وإن لم تطابق كانت القضية كذب. إذن مدار الصدق والكذب هو ماذا؟ المطابقة وعدم المطابقة. إذن لابد من غيرية، لا يمكن شيء أن يغير نفسه، لابد هناك من غيرية بين المطابق والمطابق، بحيث يمكن أن يقاس إلى بعضهما. لكن إن كان شيء واحد، هل يمكن أن يكون يقال فيه أنه صادق أو كاذب؟ فإذن لابد من مغايرة. إذن مغايرة بين ما يفهم من القضية، ما يتلفظ بالقضية، وبين نفس الأمر. طيب، ينبني عليه ماذا؟ أنه لابد أن تكون القضية حاكية حتى يصح أن تقال أنها صادقة أو كاذبة. لابد ماذا؟ أن تكون حاكية عن الواقع ونفس الأمر، لابد أن تحكي، لابد أن يفهم منها نسبة، هذه النسبة الحكمية وهي ارتباط المحمول بالموضوع وهي متعلق الحكم، أنها الحكم هو إدراك وقوع أو لا وقوع هذه النسبة الحكمية، ذلك سميت حكمية نسبة الحكم أنها متعلق بالحكم. إذن لابد أن تكون هذه النسبة حاكية عن الواقع، تحكي عن الواقع، لأنها إن لم تحكي عن الواقع ليست بقضية، ولا يصح أن يقال فيها أنها صادقة أو كذب. إذن الصدق والكذب فرع الحكاية، وبهذا نخرج من شبهة الجذر الأصم. هذه الشبهة التي تذكر في كتب الكلام، ذكرها العلامة السعد الكفتزاني في شرح المقاصد في مسألة الحسن والقبح، وتذكر أيضا في بعض كتب المنطقي، وهو أنه نجد أنه قضية لو قلنا أنها صادقة يلزم أن تكون كاذبة، ولو قلنا أنها كاذبة يلزم أن تكون صادقة، فيجتمع الصدق والكذب في نفس اللحظة ويكون هذا تناقض، والتناقض مستحيل. مثال، لو قلت لك ما سأقول، كل ما سأقوله غدا هو صادق، كل ما سأقوله لك غدا هو صدق وحق، ثم آتيك في الغد وأقول لك ما قلته بالأمس كان كاذبا، إذن لو صدقت قولي اليوم يلزمني أن أصدق قول الغد، وإذا صدقت قول الغد يلزمني أن أكذب قول اليوم، فيكون قول اليوم صادق وكذب. فهمت؟ إذن هذه مسألة تنافس العلماء في الجواب عنها، والإمام السعد التفتزاني رحمه الله حاول أن يجيب عنها في شرح المقاصد، ثم بعد ذلك أورد اعتراضات على جواب، وقال هي شبهة عويصة وهي جذر أصم، وهي جذر أصم. ثم بعد ذلك تهافت العلماء على الجواب عن هذه المعضلة. ما ذكرته لكم أن القضية لابد أن تكون حاكية، يجب أن تحكي عن شيء غيرها، لابد أن مغايرة بين المحكي والحاكي. هذا هو جواب المحقق الدواني. المحقق الدواني اختار أن القضية إن لم تكن حاكية عن نسبة، عن واقع غير نفسها، ليست بقضية، وإن كانت في اللفظ قضية. يعني ما قلته هذا، ما سأقوله غدا صادق، هذا ليس بقضية، وإن كان ظاهره قضية، لأن القضية هي ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته، أي المفهوم أو المعنى الذي، أو القضية هي المعنى الذي يحكي نسبة مغايرة لنفسه، لابد أن يكون حاكيا. يعني الصدق والكذب فرع الحكاية، فإذا لم تكن هناك حكاية لا يكون هناك صدق وكذب، يعني حكاية عن غيره، لا يجوز أن يحكي عن نفسه. لكن عارضه المير صدر الدشتكي، هو أحد الشيعة الإمامية، كان معاصرا له، وزيف هذا الجواب. يعني قطعا هي شبهة، الكل معترف بأنها شبهة، لكن الخلاف هو في حلها، فاختار تشتكي كلاما آخر واختار كذبها وأجاب عن اعتراضاته العلامة الدول، فصارت بينهما رسائل، رسائل في جواب معضلة الجذري الأصل، وهي على الأقل رسائل الدواني مطبوعة مطبوعة. أما صدر دشتكي أظن ذكر بعض الشيعة بعض أجوبته. على كل حال، وتجد يعني مثلا العلامة الألوسي في كتابه غرائب الاغتراب يذكر هذا الجواب، وأنه ناقش فيه بعض علماء عصره، نجد صاحب سلم العلوم يذكر جوابا لها، ونجد الشارح عبد العليم يزيف أو ليس يزيف يعني يشكك في هذا الجواب ويذكر جوابا آخر، يعني المقصود أنها مسألة معضلة. واضح؟ طيب، على كل حال ما قلناه هو المشهور، وهو قول العلامة الدواني أنه يجب أن تكون القضية حاكية عن غيرها، لابد أن تحكي عن نسبة واقعية، عن نسبة النفس أمرية، لا يجوز أن تحكي عن نفسها وإلا لزم المحال. مفهوم أم لا؟ طيب، قال يصح أن يقال لقائله أنه صادق فيه أي ماذا؟ في القول، أو كاذب فيه. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ قال خرج، إذن هذا كلام الشارح، خرج به المركبات الناقصة والإنشائية، خرج بهذا القيد، خرج المركبات الناقصة لماذا؟ لأنه قطعا المركبة الناقصة لا تحكي نسبة، لا يمكن أن يقال فيها صادق أو كذا. غلام زيد، بعلبك، طيب ما به؟ حيوان ناطق، ماذا؟ ما به؟ قال خرج به المركبات الناقصة والإنشائية، لماذا؟ لأنها أيضا لا تحتمل الصدق والكلمة بالنظر لذاتها. كل ما اسمك؟ لا تلمس الكتاب، هذا هل يمكن أن يقال فيه أنه صادق أو كذب؟ لا، لأن يعني بعضهم يقول أنه في الإنشاء النسبة تكون بعد التلفظ، النسبة تكون بعد التلفظ، أما في الخبر فتكون النسبة سابقة التلفظ، فلذلك في الخبر الرجل أنه يحكي، يعني يحكي لابد أن يكون شيء متحقق ثم حكى عنه، لا يمكن أن يحكي عن شيء سيفهم بعد ذلك. طيب، قال خرج به المركبات الناقصة والإنشائيات من الأمر والنهي والاستفهام وغيرها. طيب، قال والمراد بالقول هنا في كتب المنطق المركب تركيبا لفظيا في القضية اللفظية أو عقليا في القضية العقلية، أراد أن يقول أنه بما يشمل القضية الملفوظة والقضية المعقولة، ولكن أصالة ما هي القضية؟ المعقول، والملفوظة دليل على المعقول. واضح أم لا؟ من لم يفهم؟ إذن هذا هو تعريف القضية. قال وهي أي القضية سنقسمها إلى حملية وشرطية. قال وهي أي القضية إما حملية وهي التي يكون طرفاها مفردين بالفعل أو بالقوة. إذن ضابط القضية الحملية هي ماذا؟ ما معنى طرفاها؟ موضوع ومحمول، محكوم عليه ومحكوم به. طيب، هذه هي القضية الحملية، لابد أن إذا حللنا القضية سنجدها تتركب من مفردين لا من قضيتين، لابد أن تتركب من تنحل إلى مفردين، لكن قد تكون القضية إذا انحلت إلى مفردين بالفعل، ولكنها قد تنحل إلى ما ظاهره قضيتين ولكن حكم هذه القضيتين حكم المفرد. يعني المقصود ما المقصود بالمفردين بالفعل أو بالقوة؟ يعني يؤول بالمفرد، يمكن أن يعبر عنه بلفظ المفرد. مثاله الحيوان الناطق يناقضه الحيوان ماذا؟ أو بعض الحيوان الناطق يناقضه ماذا؟ لا شيء من الحيوان بنطق. واضح أم لا؟ بعض الحيوان ناطق يناقضه لا شيء من الحيوان. بعض الحيوان ناطق، هذه قضية أم مفرد؟ قضية. إذن هي ليست بمفرد. إذن هل هذه قضية حملية أم شرطية؟ نقول هي قضية حملية، لأن بعض الحيوان ناطق يناقضه لا شيء من الحيوان بناقض، يمكن أن نعبر عنه هذا يناقضه هذا. فإذا آل إلى المفرد، يمكن أن تعبر عنه بمفرد. فإذا وإن كان ظاهره قضية لكن حكمه حكم المفرد. واضح؟ هذا ضابط القضية الحملية. أو نقول القضية الحملية فيها أمر، فيها ماذا؟ إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. القضية الشرطية هل فيها ذلك؟ نعم فيها حكم، ولكن على وجه الاتصال، على وجه العناد. إذن القضية الحملية ماذا؟ بغض النظر ستحللها أم لا، هل تنظر هل فيها إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر أو لا؟ فإن كان فيها ذلك فهي حملية. طيب، قال وهي إما حملية، وهي التي يكون طرفاها مفردين بالفعل أو بالقوة. قال موجبة كانت أو سالب. طيب موجبة كانت كماذا؟ قال كقولنا زيد كاتب. إذن إذا حللناها سنجد زيد وكاتب. أو سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب. إذن في الأولى أثبتنا الكتابة لزيد، وفي السالبة ماذا؟ نفينا الكتابة عن زيد. إذن هناك الرأي المشهور هو ماذا؟ أنه في القضية الحملية الموجبة نثبت المحمول للموضوع، وفي القضية السالبة ننفي المحمول عن الموضوع، نثبت مفهوم المحمول لأفراد الموضوع. في القضية السالبة ننفي مفهوم المحمول عن أفراد الموضوع. هذا الرأي المشهور، ولكن التحقيق خلافه، وهو أن المفهوم من القضية الموجبة والسالبة هو شيء واحد، وهو ثبوت المحمول للموضوع نسبة الحكمية. ثم إن حكمت بإيقاع النسبة الحكمية، يعني أدركت النسبة الحكمية على وجه أنها متحققة، كان هذا حكما إيجابيا. وإن أدركت، لاحظ قلت مبني على أن الحكم إدراك، وإن أدركت النسبة الحكمية على وجه أنها غير متحققة أو انتزعت النسبة الحكمية، هذا ماذا يسمى؟ حكم سلبي. إذن وهذا هو التحقيق، أنه المفهوم من القضية الموجبة والسلبية شيء واحد، وهو ارتباط المحمول بالموضوع، ثبوت مفهوم المحمول لأفراد الموضوع النسبة الحكمية. فإن أدركتها على وجه الوقوع كان حكما إيجابيا، وإن أدركتها على وجه اللا وقوع كان حكما سلبيا. واضح أم لا؟ مفهوم؟ قال وسميت حملية باعتبار طرفها الأخير. ما هو طرفها الأخير؟ طبعا القضية لابد أن تكون مركبة من ماذا؟ من موضوع. تحدث عن القضية لا تصديق، التصديق قلنا بسيط، التصديق يتعلق بالقضية، والتصديق ليس جزءا، التصديق ليس جزءا من القضية. لماذا لا يكون التصديق جزءا من القضية؟ لماذا لا يكون التصديق جزءا من القضية؟ مستحيل أن يكون التصديق جزءا من القضية. طيب لماذا؟ هذا أمر واضح. لماذا؟ التصديق أمر ذاتي أم موضوعي؟ ذاتي. حكمك حكمك. والقضية حكمت أم لم تحكم ماذا؟ هي ثابتة نفس الأمر. فلا يمكن أن يكون ما هو متعلقا بك ذاتي جزءا من شيء موضوعي. إذن التصديق يتعلق بالقضية، وليس جزءا من القضية. أما أجزاء القضية ماذا؟ الموضوع والمحموم وماذا؟ والنسبة الحكمية. الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية. قال وسميت حملية باعتبار طرفها الأخير. إذا لماذا سميت قضية حملية؟ لأنه فيها حمل، فيها إثبات. طيب هذا يسمى علة التسمية. طبعا المحمول يتعقل متأخرا وإن ذكر أولا. ذهب زيت، أين المحمول؟ ذهب. والنسبة الحكمية ذهب زيت، والموضوع زيت. إذن محمول هو الغالب في الأخبار، يعني الخبر هنا بما يقابل يعني في الجمل الإسمية. في الجمل الإسمية يذكر الموضوع قبل، لكن في الجمل الفعلية يذكر المحمول قبل الموضوع. يعني بغض النظر، يعني لابد أن يكون ماذا؟ المحمول محكوما به، محكوما به، والموضوع يكون محكوما عليه. واضح أم لا؟ قال وإما شرطية. إذا فهمنا القضية الحملية، من لم يفهم القضية الحملية إلا يفهم يسأل. قال وإما شرطية، قال وهي التي لا يكون طرفاها مفردين. إذن لا تنحل إلى مفردين، لا بالفعل ولا بال، يعني لا يمكن أن يعبر عن طرفيها بمفردين. مفهوم أم لا؟ طيب. قال وهي التي لا يكون طرفاها مفردين. قال وهي إما، إذن القضية الشرطية ستكون متصلة ومنفصلة، والقضية المتصلة والمنفصلة فيها حكم، يعني فيها نسبة حكمية ويتعلق فيها الحكم، لكن على وجه الارتباط واللزوم أو على وجه العناية. قال وهي التي يحكم فيها المتصلة، وهي إما متصلة، وهي التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها، ماذا؟ على تقدير صدق قضية أخرى. قال سنحكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم، يعني قالوا ستكون، طبعا نتحدث عن الشرطية اللزومية، المتصلة اللزومية، وهي التي تستعمل في العلوم. إذا كانت اتفاقية فلا دخل لها، يعني كلما دخل زيد نهق الحمار، هذه لا قضية شرطية متصلة، ولكن ماذا؟ اتفاقي. نحن نتحدث عن اللزومي. إذن لابد أن يكون المقدم ملزوم والتالي لازم، لابد أن يكون المقدم ملزوم والتالي لازم. فإذا كيف إذا أردت مثلا مسألة ما أردت إثباتها، مثلا أردت إثبات ماذا؟ حدوث العالم، أجعله تاليا وأقدر مقدما بحيث إذا صدق هذا المقدم يصدق هذا التالي. إذا أردت نفي أمر ما مثلا، أردت نفي قدم العالم، أجعله مقدما وأنفي التالي. فهمت؟ إذا أردت أن أثبت مطلب أجعله ماذا؟ تالي، وأبحث عن مقدم يكون ملزوما له بحيث يلزم من إثبات المقدم أو من ثبوت المقدم ثبوت تالي. وإذا أردت نفي هذا المطلب، أنا غرضي نفي هذا المطلب وليس إثباته، أجعله مقدم، ولكن يجب علي أن أبحث عن لازم بإبطال هذا اللازم يبطل الملزوم وهو المقدم. مفهوم؟ وتلاحظون أنه في طبعا قضية شرطية، وهناك من يستدل بالقضية الشرطية مباشرة، وهناك من ما نفعله وهو القياس الاستثنائي. يعني سنحذف الحملية إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يعني إما أن أريد أن أثبت المقدم، أن أريد أن أثبت التالي، أو أريد أن أنفي المقدم. فبالتالي هم يقول يلزم من ثبوت المقدم ثبوت التالي ويلزم من نفي التالي نفي المقدم. نحن قلنا الاستدلال لا يكون بقضية واحدة، لابد أن يكون قضيتين فأكثر، وفي الحقيقة لا يكون إلا بقضيتين، لأن القياس المركب هو عبارة عن حليل سيزج قضيتين، يعني لا يمكن أن يستدلال لا بأقل من قضيتين ولا بأكثر من قضيتين حتى عن قياسة. إذن هنا ماذا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؟ يقول ولكن الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن النهار غير موجود، إذن الشمس غير طالعة. إذن هذا في كثير من الاستدلالات يحذف. وهذا ما نستعمله أكثر شيء في العقيدة. واحد يقول أنه في أم البراهين الإمام السنوسي رحمه الله الاستدلالات أو براهين الصفات هي من باب القياس الاستثنائي. طبعا هو قياس خلف، وقياس خلف لابد فيه من قياس استثنائي، لأن القياس خلف مركب من قياس استثنائي وغيره. طيب سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. على كل حال قال ما هي القضية الشرطية المتصلة وهي التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى؟ تقول القضية التي يحكم فيها بصدقها أو لا صدقها هي ماذا؟ يعني تقدير صدق التالي على يعني حكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم. قال فالأولى موجبة. طب ما هي الأولى التي يحكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق قضية أخرى؟ والسالمة التي يحكم فيها بلا صدق قضية على تقدير صدق قضية أخرى. قال كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وهذا أكثر مثالا بغض النظر ما هي الملازمة عليها، ملازمة عاتية ملازمة عقلية، هذا أمر لا دخل للمنطق من حيث هو منطق به. قال كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والثانية سالبة كقولنا ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود. طيب إذن يلزم من ثبوت إن كانت ليس إن كانت الشمس طالعة، يلزم من ثبوت هذا ماذا؟ أن يكون الليل موجود، ويلزم من نفي وجود الليل ماذا؟ نفي لا وجود الشمس، نفي النفي. قال فالليل موجود. قال وسميت شرطية لماذا؟ لوجود حرف الشرط إن، يعني قال ومتصلة، يعني لماذا سميت شرطية؟ لوجود حرف الشرط فيها، ومتصلة لاتصال طرفيها صدقا ومعية. صدقا ما معنى صدق؟ يلزم من صدق هذا ويلزم من نفي صدق هذا نفي صدق، ومعية لأنهما يذكران معا. طيب وإما شرطية منفصلة، يعني القضية إما شرطية، قضية إما حملية أو شرطية، والشرطية إما متصلة أو منفصلة. المتصلة هي التي نحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير صدق قضية أخرى، يعني فيها حكم باللزوم أو الحكم على تقدير اللزوم. أما في القضية المنفصلة فنحكم ماذا؟ بالتنافي. والتنافي قد يكون وجودا وعدما، وقد يكون وجودا فقط وقد يكون عدما فقط. فتخرج لنا أقسام القضية الشرطية المنفصلة كم؟ مانعة جمع وخلو، مانعة خلو فقط، مانعة جمع فقط. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال كقول ماذا؟ وإما شرطية منفصلة وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيتين، التي يحكم فيها ماذا؟ بالتنافي بين القضيتين. ماذا عندكم بعد ذلك؟ أو بنفي. نفي ماذا؟ التنافي. أحسن، نفي التنافي، يعني نفي الحكم بالتنافي أو الحكم بنفي التنافي. قال والأولى موجبة. ما هي الأولى؟ الحكم فيها بالتنافي بين قضيتين كقولنا العدد إما أن يكون زوجا أو فرد. إذن حكمنا ماذا؟ بالتنافي بين تنافي بين أن يكون العدد زوجا وفرد. طبعا هنا تنافي في الوجود وال يعني إثباتا ورفعا، لا يمكن أن يكون زوجا وفردا، ولا يمكن أن يرفع عنه الزوجية والفردية، لذلك نسميها قضية ماذا؟ حقيقية أو منيعة جمع وخلو. قال والثانية، ما هي الثانية؟ والثانية سالمة، ما هي الثانية؟ ما هي قلنا التي يحكم فيها بالتنافي بين قضيتين، أو وهي التي يحكم فيها بنفي التنافي بين قضيتين. قال والثانية سالمة كقولنا ليس إما أن يكون هذا الإنسان أسدا أو كاتبا، نفي التنافي. قال وسميت شرطية تجوزا يعني مجازا أو تسمحا، لأنه هل فيها شرط؟ هل فيها حرف شرط؟ إذن لماذا سميت شرطية؟ قال لوجود الربط الواقع بين طرفيها بالعناد. إذن سميت شرطية لماذا؟ لوجود الربط، ولكن هذا الربط ماذا؟ هل هو على وجه اللزوم أو على وجه العناد؟ على وجه العناد. إذن لوجود الربط أيضا في الشرطية المتصلة هناك ربط، ولكن على وجه اللزوم. وفي يعني أراد أن يقول لماذا سمينا كليهما شرطية؟ لوجود الربط، لكن في الأولى ربط اتصال والثانية ربط عناد. قال لوجود الربط الواقع بين طرفيها بالعناد، هذا لماذا سميت شرطية ومنفصلة لماذا؟ قال لوجود حرف الانفصال فيها، وهو إما الذي صير القضيتين قضية واحدة، يعني كلها تسمى قضية شرطية، لكن قلنا نحن قضية شرطية ستركب من قضايا، لا تنحل إلى مفردين، تنحل إلى قضايا أو قضيتين. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ وللقضية إلى لا انتهى من الحديث عن الحديث عن أقسام القضية، وهي الحملية والشرطية والشرطية المتصلة ومنفصلة. أنا سيذكر أجزاء القضية، يعني أجزاء القضية الحملية وأجزاء القضية الشرطية. قال وللقضية ثلاثة أجزاء، فالجزء الأول من الحملية يسمى موضوعا، لماذا؟ هذه علة التسمية. قال لأنه وضع ليحكم عليه بشيء، أي ليحكم على أفراده بشيء، واضح؟ والثاني محمولا، يعني الجزء الأول موضوع والثاني محمولا، قال لحمله على شيء. طيب أين الجزء الثالث؟ قال والثالث النسبة الواقعة بينهما. ماذا سميناها؟ نسبة، يمكن أن تسميها نسبة كلامية، يمكن أن تسميها نسبة حكمية. طبعا المقصود بنسبة حكمية، لماذا سميناها بنسبة حكمية؟ لأنها متعلق الحكم من حيث الإيقاع والانتزاع. نسبة كلامية لأنها تفهم من الكلام، ولكن أحيانا قد يطلق لفظ النسبة الحكمية ويراد به ماذا؟ إدراك وقوع النسبة. لا، نقصد هنا بالنسبة الحكمية يعني هي نفسها النسبة الكلامية، هي التي تكون جزءا من القضية. قال والثاني محمولا لحمله على شيء، يعني على الأفراد. والثالث النسبة الواقعة بينهما، وقد يدل عليها بلفظ، يعني الأصل فيه يعني في اللغة العربية لا نحتاج إلى ذلك. زيد قائم، لا نقول زيد هو قائم، حتى وإن ذكرنا هو فيكون لا محل له من الإعراب. أما في اللغات الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية، قل مثلا he is beautiful، he is هذا هو لفظ يدل على الرابط، يدل على نسبة الحكمية. إلي جولي، إلي أي، واضح أم لا؟ فاللغة اللغة العربية لها خصوصية، العرب استغنت عن ذلك. قال وقد يدل عليها بلفظ، واللفظ الدال عليها يسمى رابطة. إذن اللفظ يسمى رابطة. طيب لماذا سمي رابطة؟ لأنه يدل على نسبة حكمية. ما هي النسبة الحكمية؟ هي التي فيها ارتباط المحمول بالموضوع. قال يسمى رابطة لماذا؟ لدلالته على النسبة الرابطة. ما هي النسبة الرابطة؟ هي النسبة حكمية. قال والرابطة يعني اللفظ من حيث اللفظ، والرابطة يعني سميت رابطة لدلالتها على النسبة الرابطة يعني لدلالتها على النسبة الحكمية. طبعا نسبة حكمية باعتبارها متعلق الحكم، ونسبة رابطة من حيث أنها تربط المحمول بالموضوع، ونسبة كلامية لأنها تفهم من الكلام، يعني تغير اعتباري وليس تغير حقيقي. طيب قال والرابطة تارة تكون اسما كلفظ هو، وتسمى رابطة غير زمانية. لماذا؟ لأنه الاسم كلمة دلت على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة ثلاثة، فليس الزمان جزءا من مفهومها. وتارة تكون فعلا، قد يكون الرابط أيضا فعلا. قال ناسخا للابتداء ككان ووجد، وتسمى ماذا؟ رابطة زمنية، لأن أفعل والأفعال كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة ثلاثة. إذن رابطة زمنية ورابطة غير زمنية واضح. قال فالحملية باعتبار الرابطة، يعني لفظ الحملية ليس باعتبار التعقل، لأنه باعتبار التعقل لابد من أن تكون ثلاثة. قال فالحملية باعتبار الرابطة إما ثنائية أو ثلاثية، لكن باعتبار نفس الأمر هل يمكن أن تكون اثنين أو ثلاثة؟ لابد أن تكون ثلاثية، بل لابد أن تكون ماذا؟ رباعية. لابد أن تكون رباعية. ما الذي ينقص؟ الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، هذا في نفس الأمر قطعا. قلنا الإدراك ليس جزءا من القضية، قلنا أمر مرتبط بك حكمك، ما دخل حكمك؟ حكمك يتعلق بالقضية وليس جزءا من القضية. ما الذي بقي؟ ماذا؟ هيئة. مادة القضية، يعني بغض النظر عن حكمك النسبة الحكمية لا بد أن تتكيف بكيفية في نفس الأمر، الوجوب أو الامتناع، وهذا ما إن عبرنا عنه بلفظ تسمى القضية حينها موجهة. يعني ذكرنا أم لم نذكر القضية لا بد لها من مادة، كل إنسان حيوان وسكت. طيب في نفس الأمر نسبة الحيوانية للإنسان نسبة ضرورة على وجه الضرورة أو وجه الاستحالة أو على وجه الإمكان؟ على وجه الضرورة. من قال إمكان؟ على وجه الضرورة. كيف إمكان؟ طيب على وجه الضرورة، لكن أنا قلت الإنسان حيوان، إذن هل عبرت عن لفظ يدل على كيفية النسبة الحكمية؟ إذا ذكرت أم لم يذكر، هل هذا يعني أنها لا تتصف بصفة في نفس الأمر؟ لا، إذن هي تتصف، وهذا ما يسمى بمادة. فإن ذكر لفظ يدل على هذا المادة أو تعقلت هذه المادة لوحظت سمي ماذا؟ قضية موجهة. فهمتم الآن كيف جاءت القضية الموجهة؟ ليست أمرا خارج التاريخ، مرتبط بالقضية. إذن الآن إذا قلت زيد هو قائم ثلاثي، زيد الإنسان هو حيوان بالضرورة، سميت رباعي. أما في نفس الأمر فلا بد أن تكون رباعي. فهمتم أم لا؟ قال فالحملية باعتبار الرابطة، يعني باعتبار اللفظ الذي دل على النسبة الرابطة، إما ثنائية يعني قضية حملية ثنائية أو ثلاثية. لماذا؟ لأنها إن ذكرت فيها أي الرابطة في القضية الحملية فثلاثية، وإن حذفت لشعور الذهن بمعناها. عندما أقول لك زيد قائم، هل أحتاج أن أقول لك زيد هو قائم؟ ماذا تفهم؟ تفهم زيد هو قائم، هذه لغة العرب يفهم. عندما أقول لك زيد قائم تفهم أنه هو قائم، أو لعدم الاحتياج إليها كقام زيد. قال فثنائي، واضح أم لا؟ قال والمراد بالجزء الأول يعني الموضوع المحكوم عليه، وليس المقصود بالضرورة أن يذكر أولا كما قلنا سابقا. قالوا المراد بالجزء الأول المحكوم عليه وإن ذكر آخرا. وبالثاني أي المحمول المحكوم به وإن ذكر أولا، إذن لا يهم كيف تتلفظ ما تلفظت، المهم أن من هو المحكوم به وما هو من هو المحكوم عليه وما هو المحكوم به، وبه أحدد الموضوع والمحمول. فهمتم أم لا؟ قال وإن ذكر آخر. وبالثاني المحكوم به وإن ذكر أولا، نحو عندي درهم، عندي درهم، أين الموضع وأين المحمول؟ الدرهم الموضوع والمحمول ما هو هنا؟ مكان الدرهم عندي، مكان الدرهم عندي تعلق الجواب. ماذا؟ عندي درهم، أين الموضوع وأين المحمول؟ أخبرت بماذا؟ أثبتت ماذا؟ امتلاكي لدرهم. إذن أثبتت ماذا؟ أثبتت امتلاكي للدرهم ونفيت الامتلاك امتلاكي عن الدرهم. إذن ما الذي أثبت؟ امتلاك أثبته لأي شيء؟ الدرهم. إذن أين الموضوع؟ الدرهم. إذن بغض النظر عن إعرابك، المهم أن تنظر للمعنى، أثبت ماذا لماذا؟ لذلك فهمت. قال وإن، المهم أن يكون محكوما عليه الموضوع، والمحمول أن يكون محكوما به. إذن في المنطق لا نبحث في الأحكام اللغوية إلا من جهة ما يشمل كل اللغات. المباحث اللغوية التي تذكر في كتب المنطق لا تختص بلغة دون أخرى، لأن هذا أمر عالمي أنه يعتمد بالعقل. ولكن أحيانا قد تجد بعض المباحث الخاصة بلغة العرب أو بلغة الفارسية لخصوصية في تلك اللغة يتوقف عليها فهم المسألة المنطقية. إذن لا تخلط المنطق بالمنح. طيب قال والجزء الأول من الشرط، إذن خلاصة نسبة للبقية واضح، القضية تراد بالخبر، صح أن يقال للمتكلم بها صادق أو كاذب، تحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته لا بأمر عارض. مثلا ربما أقول لك خبر كاذب، السماء تحتنا، هذه قضية صادقة أم كاذب؟ كاذب. هل تحتمل الصدق بالنظر لنفس الأمر؟ لا، لا تحتمل، ولكن بالنظر لذاتها من حيث أنها فيها ثبوت أمر الأمر أو نفي أمر الأمر، هل تحتمل أو لا تحتمل؟ إذن هنا عدم إمكان الصدق لخصوصي لأمر عارض لا بالنظر لذاته. أخبار الله سبحانه وتعالى وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ لا تحتمل الكذب قطع. ولكن إذا نظرنا لهذا الكلام من حيث أنه ثبوت شيء لشيء وقطعنا النظر عن القائل عن المتكلم، تحتمل أو لا تحتمل؟ تحتمل. نفس الكلام يقوله شخص ويقوله النبي، تقول هذا صادق، وفي شخص آخر تقول لا أدري، ربما يكون صادق وربما يكون. إذن لاحظ أنه وجوب الصدق كان لأمر عارض وهو خصية المتكلم. فهمتم؟ طيب نرجع. إذا قلنا القضية عرفنا إما حملية وإما شرطية. الحملية تتركب من موضوع محمول ونسبة حكمية، الموضوع هو المحكوم عليه، المحمول هو المحكوم به. الشرطية قلنا شرطية متصلة وشرطية منفصل، وكلاهما فيها إما نحكم بصدق أو لا صدق قضية على تقدير صدق قضية أخرى أو ماذا، أو نحكم بالتنافي بين القضيتين أو بسلب التنافي بين القضيتين على وجه العناد، يعني وجود عدما أو وجودا فقط أو عدما فقط. سيأتي تفصيل ذلك. مفهوم إلى حد الآن أم لا؟ هل هناك من وجد صعوبة في هذا الكلام؟ واضح. قال: والجزء الأول من الشرطية يسمى مقدما. إذن لما فصل أجزاء القضية الحملية، الآن سيفصل أجزاء القضية الشرطية. قال: والجزء الأول من الشرطية يسمى مقدما، أي الجزء الأول من الشرطية المتصلة. أما المنفصلة ذكر لا يكون فيها مقدم وتالي، إنما فيها أطراف أو طرفين. إذن نتحدث عن مقدم وتالي في القضية الشرطية المتصلة. قال: الجزء الأول من الشرطية يسمى مقدما. لماذا؟ لتقدمه لفظا أو حكم. يعني قد يكون متقدم في اللفظ وقد يكون حكمه التقدم. العبرة هو ماذا؟ أن يكون المقدم ملزوم، أن يكون المقدم ماذا؟ ملزوم. ولابد أن تذكر في الصيغة ماذا؟ أنه توقف صدق قضية أخرى أو لا صدق على تقدير صدق هذا الشيء بأي شيء عبرت. طيب، لذلك قوله لفظا أو حكما ذكر مسألة نحوية. قال: فالأول إذا كان الشرط مقدما على الجزاء، هذا ما نعرفه. والثاني إذا كان مؤخرا، يعني إذا كان الشرط مؤخرا على الجزاء، بناء على ما ذهب إليه المبرد والكوفيون. وأبو زيد والبصريون يمنعون تقدم الجزاء على الشرط، فنحو النهار موجود إذا كانت الشمس طالعة الجزاء محذوف. إذن هذا النهار موجود إذا كانت الشمس طالعة، هذا على البصريين ماذا؟ قال: الجزاء محذوف، ولم يتقدم الشرط على الجزاء. والذي تقدم على الشرط هو ماذا؟ ليس الجزاء. قال: دليله عندهم وعلى هذا فهو مقدم لفظا دائما. إذن دخل في مسألة نحوي. قال السعد: القول بحذف الجزاء في هذا المقام، أي في نحو هذا المثال المذكور، إنما هو باعتبار ماذا؟ النحات. أما المناطق لا شغل لهم بهذا. المهم ماذا؟ ملزوم ولازم. قدرت صدق، يعني تقدير صدق التالي على ماذا؟ على تقدير صدق مقدم. أي فإن مقصود المناطق المعاني، فلا حاجة إلى تقدير شيء يتم المعنى بدونه. طيب، قال: والثاني تاليا. قال: لتلوه الأول، أي تبعيته له. قال: والمراد بالأول، يعني التالي يتلو المقدم. قال: والمراد بالأول، ما هو الأول؟ المقدم، الطالب للصحبة وإن ذكر آخر. كل كما قلنا مبني على المسألة النحوية التي ذكرناها وهي خلافية، يعني هو الذي يطلب الصحبة، هو الذي طالب للصحبة. وبالثاني المطلوب لها، يعني بلغة أخرى الملزوم واللازم، لأن يعني الملزوم يستلزم لازما، يعني يطلب لازما، الملزوم يستلزم لازما، واللازم لازم لملزوم. والمراد بالأول الطالب للصحبة وإن ذكر آخر، وبالثاني المطلوب لها وإن ذكر أول كما مر نظيره. مفهوم أم لا؟ طيب، ماذا؟ قلنا مبني على مسألة نحوية. طيب، الآن سيدخل. قال والقضية بحسب إيقاع النسبة وانتزاعها. لاحظ ماذا قال؟ بحسب ماذا؟ هل بحسب قال إثبات المحمول الموضوع ونفي المحمول عن الموضوع؟ قال والقضية بحسب إيقاع النسبة وانتزاعها. إذن نلاحظ أن المفهوم من القضية الموجبة والسالبة كما تحدث عن الحمل إهمال شيء واحد وهو ارتباط المحمول بالموضوع. إما موجبة كقولنا زيد كاتب، وإما سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب. الآن سيتحدث عن مسألة وهي مسألة العدول والتحصيل، وبعد ذلك سيذكر مسألة أن الموجبة تقتضي وجود الموضوع. طيب إذن هذه نذكرها المرة القادمة. إذن نقرأ لو أردتم شيء من حاشية الشيخ العطار، المرة فيها تفاصيل وفيها كذا، وأنا عندي بخل عاد لابد أن أخرج. طيب من أين تريدون القراءة؟ يعني كلام طويل للشيخ العطار. طيب مثلا ماذا نبدأ من الأول؟ قول يصح أن يقال لقائله، وجدتم؟ قد خرج بالمكتبة نقصة إنشائية، كنت خبرية أفضل إنشائية معنى. نظر بالمعنى، عبرة بالمعنى، عبرة بالمعنى. أحسن، يعني مثلا قد تكون القضية خبرية لفظ ولكنها من حيث المعنى إنشائية، كمثلا رحمه الله، رحمه الله. إذا أنت تطلب الرحمة أو تخبر أن الرحمة واقعة، تطلب الرحمة رضي الله عنه. نعم جيد. قال قوله يصح أن يقال لقائله، وجدتم محل الأول؟ أنا رجعت فقط. أربع ستين. قال اللام في قوله لقائله بمعنى عن الذي في غيره، بمعنى في يصح أن يقال لقائله ماذا؟ في قائله. قال وليس صلة القول، وإلا لوجب أن يقال إنك صادق أو كاذب فيه. طيب مسألة إذن نظام. قال ثم المشهور تعريف القضية باحتمالها الصدق والكذب، احتمال اللذين هما صفتان لما، أي للفظ ما، للفظ ما لما في تعريفها. والمصنف عدل عنه إلى تعريفها باعتبار الصدق والكذب اللذين هما صفتا المتكلم، مع أن تعريف الشيء بحال نفسه أولى من تعريفه بحال متعلقه. وقال ماذا؟ يصح أن يقال لقائله صادق أو كذب، ولكن ما الذي يحتمل الصدق والكذب؟ القائل أو القضية؟ القضية. فهمتم أم لا؟ والمشهور أحط من المذكور، لماذا؟ قال لظهور توجه لزوم الدور على التعريف المشهور. إذا عرفنا بالتعريف المشهور ماذا؟ سيلزم الدور. لماذا؟ قال لاشتهار تعريف الصدق والكذب اللذين هما صفتا القضية بمطابقة الخبر للواقع وعدم مطابقة الخبر للواقع. إذن لو قلنا القضية ماذا؟ ما احتمل الصدق والكذب. طيب ما هو الكذب؟ ما هو الصدق والكذب؟ يعني يطابق ما طابق مطابقة الخبر، مطابقة القضية الواقع وعدم مطابقة القضية الواقع. إذن ما الذي يعني توقف فهم الصدق والكذب على، يعني توقف تعريف القضية على فهم الصدق والكذب، وتوقف فهم الصدق والكذب على تعريف القضية، فلزم ماذا؟ الدور. فأراد أن يخرج من هذا، يعني على هذا القول ماذا؟ جعله حلال للمتكلم، لأنه لا يقال أنه صدق المتكلم هو أنه مطابقته. قال بخلافه اعتبار صدق المتكلم في التعريف، فإنه الإخبار عن الشيء على ما هو به، واعتبار كذبه فيه، واعتبار كذبه فيه فإنه الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به. إذن صدق المتكلم هو ماذا؟ أخبر عن الشيء على ما هو به، وكذب المتكلم أخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. وبهذا ظهر أن قوله لقائله ليس مستدركا كما توهم، وأن التعريف المذكور لا يرد عليه الدور كما قيل، التعريف هذا كما قيل به هنا، إنما يرد على التعريف المشهور وهو جعل الصدق والكذب صفتان للقضية. قال في الحاشية: لا يخفى ما في هذه العبارة من المؤاخذة. وظهر هذا كلام وفي الحاشية علق عليه، قل هو حاشية الدلجي وحاشية الحفل، أظن في اصطلاحاته قال عندما أقول الحاشية، أظن قرأنا هذا قبل، قال في الحاشية. ماذا؟ وحيث قلت قال في الحاشية أو قال المحشي، قال في الحاشية كما هنا أو ونحو ذلك، فمراد ما ذكره العلامة الدلجي، أو قلت قيل ونحوه قيل، فمراد ما قاله العلامة الشيخ يوسف الحفناوي أو الحفن. واضح أم لا؟ إذنه يقصد عن، وهذه الدلجي مخطوطة غير مطبوعة. قال في الحاشية: لا يخفى ما في هذه العبارة من المؤاخذة. لماذا؟ لأن لفظ القائل شمل الله ورسوله، ما يصح أن يقال لقائله. القائل من؟ يشمل كل قائل. قال: وهما يستحيل أن ينسب إليهما الكذب، فلو حذف من التعريف قوله وكاذب لكان أولى. يعني على كلام الشيخ الدلجي ماذا سنقول؟ القضية قول يصح أن يقال لقائله أنه صادق. فهمتم أم لا؟ نعم، ويفهم منه أنه كذب. وفيه أنه لو حذفه، يعني هنا انتهى، وفيه أي في كلام الدلجي أو في اعتراض الدلجي، وفيه أنه لو حذفه أي الكذب لبطل التعريف. لماذا؟ لأن القضية هي الخبر، والخبر ما احتمل الصدق والكذب، على أنه عند حذفه يفهم احتماله من التعبير بلفظ الصح، يصح أن يقال أنه صادق. ماذا تفهم؟ لا يصح، لا يصح أن يقال أنه كذب، وإن لم تذكر كذب، لأنه لا تقول أنه صادق في قلب، يصح أن يقال لقائله أنه صادق. إذن ماذا؟ أيضا يصح أن يقال لقائله أنه كذب، أنك عبرت بالصح. فهمت أم لا؟ يعني كأنه قال هنا والحذف لا يفيد، لأنه يفهم احتماله من التعبير بلفظ الصحة، لأن المراد بها الإمكان الخاص. طبعا شرحت لكم الفرق بين الإمكان الخاص والإمكان العام أم لا. الإمكان الخاص المقصود به الإمكان عند المتكلمين، الممكن، نسبة الوجود والعدم النظري ذاتي على حد سواء، حيث لا يترتب على فرض وجودي أو عدمه محال عقل. لكن في كتب المنطق أو في الفلسفة يطلق الإمكان بمعنى آخر، وهو الإمكان العام، وهو سلب الضرورة عن طرف المخالف للحكم. سيأتي معنا إن شاء الله، سيأتي معنا. على كل حال، قال: لأن المراد بها الإمكان الخاص فيكون الصدق جائزا. إذا أريد الإمكان الخاص لابد أن يكون الصدق جائزا، أنه يصح أن يمكن، يصح أن يمكن. هنا لا يمكن أن يراد المراد بالإمكان أو الصحة هو الإمكان الخاص، فإذا يحتمل الصدق والكذب. لو كان الإمكان عام كان شيء آخر. قال: لأن المراد بها الإمكان الخاص فيكون الصدق جائزا، وإذا جاز الصدق جاز الكذب. فالمؤاخذة باقية، فإن خبر الله ورسوله واجب الصدق، فنسبة الصدق إليهما على جهة الضرورة ضروري، وإلى غيرهما. طبعا هنا نتحدث عن نفس القضية، هنا خرجنا من الصدق والكذب الذي هو صفة القضية، لأنه هنا بنظر لذاته بغض النظر عن القائل، لكن هنا اعتبرنا القائل. هنا لابد أن يكون خبر أو إخبار الله سبحانه وتعالى، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون واجب الصدق أيضا بالضرورة. وإلى غيرهما على جهة الإمكان الخاص، فيقال خبر الله ورسوله صادق بالضرورة، وخبر غيرهما صادق بالإمكان الخاص. ويخطر ببالي هك عندكم ويخطر ببالي أن المعرفة هنا أو ها هنا هي القضايا المستعملة في الأقيسة. إذن المنطق استعمل قضايا التي استعملها في الأقيسة. فلم يدخل خبر الله وخبر رسوله، لماذا؟ لأن كل واحد منهما دليل على حدته على ما قرر في الأصول. لأن كل منهم كل واحد منهما دليل على حدته. لا لا لا، كلام الله صادق، هذا لا يكون لا صغرى ولا كبرى، إنما تقصد مدلول كلام الله، مثل لفظ قال كذا وكذا. أما هذه قضية أن يكون كلام الله صادق، هذه لا تكون صغرى ولا كبرى، هذا القصد. لا طبعا، إلا كيف سنستدل؟ لا، في المنطق أنت تسلم أنه في المنطق ليس مبحث كلام، إنما تبحث فيه في علم الكلام. وقال الأقيسة في هنا يعني في المنطق. قال وهي أدلة نقلية، إذن وهي أيضا أدلة ماذا؟ نقلية. يعني ما معنى هي دليل على حدته؟ يعني نقول هذا كلام صحيح لأنه كلام الله، هذا الكلام، هذه قضية كبرى صحيحة لأنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يكون صغرى أو كبرى. قال ماذا؟ قال وهي أدلة نقلية، وكلامنا هنا في الأدلة العقلية وموادها، وهي القضايا العقلية، كما سيشير إلى ذلك المصنف بقوله آخر الرسالة والعمدة هو البرهان. قال وهو خاص بالأدلة العقلية، طبعا هذا سيأتي تحقيق، يعني أنه مبني على أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين، هذا مبحث يبحث في علم الأصول ويبحث أيضا في علم الكلام، إذن يفيد غالب الظن، ومن أورد هذا هو العلامة أو الإمام فخر الدين الرازي، في أنه حتى يفيد النقل اليقين لابد من أن يخلص من الاعتراضات العشر، عدم الإضمار، عدم الاشتراك، عدم، وأخير هو عدم المعارضة العقل، هذا أمر لا يكون. لكن الأحناف وكثير من المحققين على خلاف ذلك، وأن الدليل النقلي قد يفيد النقل، قد يفيد النقل. هذا مسألة أخرى سنشير لها إن شاء الله في شرح السند إن شاء الله. طيب، وأظن العلامة القرافي له كتاب شرح فيه هذه الاحتمالات العشر المخلة بالفهم التي أوردها الفخرازي، شرحها وضرب لها أمثلة. طيب، قال وهو خاص بالأدلة العقلية، وأيضا خبر الله سبحانه وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي إدراجهما تحت موضوع هذا العلم، علم ماذا؟ علم المنطق. لماذا؟ لأنه إما جزء من الفلسفة أو مقدمة لها كما تقدم، ولكن التحقيق أنه ليس جزء من الفلسفة، يعني الفلسفة هي البحث عن الموجود بما هو موجود على قدر الطاقة الإنسانية، وهذا البحث قد يكون صواب وقد يكون خطأ، فاحتاجنا إلى قانون يعصم أي بحث، هو علم المنطق. طبعا قد يقال أنه الموجود بما هو موجود يشمل موجود الذهن، والمعلومات التصورية والتصديقية موجودة في الذهن، فإذا التحقيق أنه المنطق غير الفلسفة، هو مقدمة للفلسفة ولكل علم، وليس جزء من الفلسفة. وأول من فصل ذلك هو أرسطو، فصل المنطق عن الفلسفة. طيب، أما أن تذكر في كتب المنطق بعض الأمثلة الفلسفية هذا أمر آخر، لأنه هذا الذي كان سائدا في ذاك العصر، وليس يفهم منه أن المنطق جزء من الفلسفة، لأنه لو كان جزء من الفلسفة لحرمه العلماء، لأن الفلسفة قد توافق الدين وقد تعارض الدين. طبعا الفلسفة نتحدث عن الفلسفة المعاصرة، نتحدث عن الفلسفة القديمة بما تشمل الفلسفة النظرية والفلسفة العملية، أخلاق وتهذيب المنزل أو تدبير المنزل والسياسة كله يدخل في الفلسفة. قبل كانت تشمل كل المعارف الإنسانية، لا يوجد فرع من المعرفة الإنسانية لا يدخل تحت الفلسفة، لكن في بعد ذلك بدأت تخرج العلوم فشيئا فشيئا فشيئا تنفصل، حتى صارت خاصة ببعض المعارف الإبستيمولوجية والأنطولوجية. طيب، ماذا قال؟ لا ينبغي إدراجهما تحت موضوع هذا العلم. لماذا؟ لأنه إما جزء من الفلسفة أو مقدمة لها كما تقدم، وتطبيق هذه الأخبار على قواعده لا يليق بالأدب، لا سيما وقد قيل بتحريمه مع عدم الداعي إلى ذلك. يعني وقد قيل بتحريم ماذا؟ المنطق. وأما قوله في تعريف الخبر هو ما احتمل الصدق والكذبة، وأوردوا عليه خبر الله ورسوله، وأجابوا بأن الاحتمال بالنظر لمفهوم الخبر مع قطع النظر عن قائله، فإنما احتيج يعني احتيج لهذا بقطع النظر عن قائله لإدخال كلام الله وكلام رسوله تحت الخبر. لماذا؟ لأنه من مباحث اللغة العربية والأصول، وهما أي اللغة العربية والأصول من العلوم المحتاج إليها في البحث عن كلامه تعالى وكلام رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، فيندرج في موضوعاته. يعني إذا كنت تبحث لغة تعرف الخبر بذلك، أما في المنطق فلا على ما قاله. فهمتم أم لا؟ وهو من العلوم المحتاج إليها في البحث عن كلامه تعالى وكلام رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، فيندرج في موضوعاتها. ثم بعد كتبي هذا رأيت بعض حواشي الفناري. الفناري هو من أشهر أو من أدق شروح العجم على إيساغوجي، هو شرح العلامة الفناري، هو شرح متين جدا ولا يصلح المبتدئين، إنما يكون في مرحلة ثانية. لا أقول هو أوسع شرح، ولكن فيه خاصة في مقدماته وعورة، يذكر مسائل ليست من متعلقات المنطق مباشرة. طيب، إذن عليه حواشي كثيرة، أشاروا حاشية قول أحمد، وعلى قول أحمد الفناني هناك حواشي كثيرة جدا جدا. طيب، فلذلك قلنا الشيخ العطار كان ثقافته ماذا؟ ثقافة واسعة، كان يطلع على كتب الأعاجم وكتب العرب وينتقي، وكان كما نلاحظ أنه يذكر كثيرا العجم في كلامه. قال رأيت بعض حواشي الفناري نقلا عن ملا ميرزاجان، هذا أظنه هندي، في بعض مؤلفاته سؤالا عن تقسيم القضية إلى أقسامها، وهو يعني السؤال أنه لا يشمل، طبعا عندما نقول سؤالا يعني اعتراض، سؤال بمعنى اعتراض، وهو أنه لا يشمل القضية الفعلية. قال ثم أجاب بأن المقسم هو القضية المستعملة في القياس، فلا ترد الفعلية فإنها ليست بمستعملة في القياس. طيب ما المقصود بالقضية الفعلية؟ انتهى. قال والمراد هو بالقضية الفعلية الجملة المصدرة بالفعل، وهي ما تسميه النحاة جملة فعلية، كقام زيد في الموجبة ولم يقم زيد في السالمة. ومأخذ كلام ميرزاجان ما ذكره العصار، أي العلامة عصار بن دين الإسفرايني من عرب شاء الإسفرايني، في حاشيته الشمسية، يعني على شرح القطب الرازي على الشمسية، معترضا به على تفسيرهم الحملية الموجبة بما حكم فيها بأن أحدهما هو الآخر. يعني القضية الحملية الموجبة قالوا أحدهما هو الآخر، يعني المحمول هو الموضوع، الموضوع هو المحمول، بأنه يشكل، يعني اعترض على تفسيرهم ذلك بماذا؟ بأنه يشكل بقال زيد، لا يمكن أن تقول المحمول هو الموضوع والمحمول هو الموضوع. الحيوان الناطق، الشمس مشرقة، ربما يمكن ذلك، تقول المحمول هو الموضوع، المحمول هو الموضوع، لكن ماذا؟ قال زيد، في تقدير زيد قائم، إذن هنا يمكن أن تقدر المحمول الموضوع. ونظر فيه ونظر فيه بأن الوجدان الصادق يشهد بأن التصديق في أمثاله، أي في أمثال هذه الجمل الفعلية وغيرها، تعلق بثبوت الوصف وقيامه بالفعل لاتحاد شيء مع شيء. تعلق ماذا؟ بثبوت الوصف وقيامه بالفعل، وليس اتحاد شيء لأجل، يعني هذا الحكم بثبوت الوصف وقيام بالفعل لأجل اتحاد شيء بشيء، وليس هو اتحاد شيء بشيء. قال: فلا يصدق تعريف الموجبة على هذه القضية، وقص عليه السالم. إذن كيف الجواب عن هذه؟ ماذا؟ أنها غير مستعملة في العلوم، هذا المقصود. يعني هذا كل من نقل عن حواشي الفنادق، يعني أراد أن يبين الشيخ العطار إذا كانت الجملة الفعلية وهي جملة حملية لا تستعمل، إذن سيكون كلام الله وكلام الرسول أيضا لا يدخل في تعريف الخبر القضية المراد عند المناطق إذا كان خرجت القضية الفعلية ولم تستعمل، لأنه مراد المناطق بغير الفعلية، لأنه هذه ليس فيها أن يكون شيء هو شيء. إذن سيكون ماذا؟ سيكون الجملة الفعلية خارجة، وسيكون أيضا هو أتى بهذا الدليل على خروج ماذا؟ كلام الله وكلام الرسول من تعريف الخبر عند المناطق، وإن كان يدخل ماذا؟ في تعريف الخبر عند النحاة وأهل الأصول. طيب، إذا نتوقف هنا، والمرة القادمة إن شاء الله لو أردت نقرأ شيء من هذه الحواشي، ونقرأ مبحث العدول والتحصيل. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.